بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 49 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وقد أخذنا في الدرس الماضي وما يتعلق بقول اللهم اغفر لي إن شئت، وذكرنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت ليعزم المسألة، بمعنى ليقول اللهم اغفر لي ولا يعلق ذلك بالمشيئة. وسؤال اليوم يتعلق حول هذا الدرس، حول هذا الموضوع: ما الجمع بين هذا الحديث الذي تقدم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ما الجمع بينه وبين حديث اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي؟ وفي أيضا دعاء الاستخارة الذي فيه التخير: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. يعني في الدعاء الأول النبي عليه الصلاة والسلام منعهم من أن يقيدوا الدعاء بالمشيئة، وفي الثاني للدعاء الحديث الثاني والثالث أنه يقول أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، يعني علقها بالخيرة باختيار الله سبحانه وتعالى، وكذلك دعاء الاستخارة. فما الجمع بين هذا؟ الجواب: قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في القول السديد شرح كتاب التوحيد صفحة 165، قال: المطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة، والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك، قد أمر العبد أن يسألها من ربه طلبا ملحا جازما، وهذا الطلب عين العبودية ومحلها، ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة لأنه مأمور به وهو خير محض لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعاظمه شيء. بمعنى أن الأشياء التي يطلبها العبد من ربه إن كانت دينية كسؤال الرحمة والمغفرة والتوبة، وكذلك الأشياء الدنيوية التي هي تعين على الدين كالرزق والعافية وغير ذلك، فهذه يطلبها العبد من الله طلبا جازما بدون أن يقيدها بالمشيئة. فلا يقول اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم عافني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، لا، ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له، فليقول اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم عافني، اللهم ارزقني، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، ما كان يقول فيها إن شئت. فهذا هو الأول، أنه هذه الأشياء التي هي المطالب الدينية وما يتعلق يعني بها من المطالب الدنيوية المتعلقة بها تسأل من الله بطلب جازم ملح بدون تقييد بالمشيئة. قال: وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها ولا يجزم أن حصولها خير للعبد. يعني هناك أشياء لا يجزم العبد أن حصولها خير له، مثلا الحياة ربما أن الإنسان تطول حياته ويعني يسوء عمله، فالحياة يعني قد تكون خير طول العمر، قد يكون خير وقد يكون شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فإذا كانت هذه الحياة ما يدري الإنسان هل حياته ستكون له زيادة في الخير أو زيادة له في الشر، ربما يفتن، ربما يدخل في الفتن، ربما والعياذ بالله يكفر، فهو يضع الخيرة هذا على الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الذي يعلم ذلك. فيقول: اللهم إن كانت الحياة أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أنه لا يعلم أين الأصلح. وكذلك في دعاء الاستخارة، هو لا يعلم أن هذا الشيء الذي سيقدم عليه خير له أو شر، أو شر له، فيعني يستخير الله، والله هو الذي يعلم ذلك. فهذا الفرق. قال الشيخ السعدي رحمه الله، قال: وبهذا يظهر الفرق هذا بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها ولا يجزم أن حصولها خير للعبد. فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين، كالدعاء المأثور: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وكدعاء الاستخارة. قال: فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها، وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقها، وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبها ولا رجحان نفعها على ضررها، فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة ولطفا. وهو انتهى كلامه، كلام جميل وفي غاية النفاسة هذا الكلام. فإذن الأشياء التي تطلب من الله إن كانت يعني دينية أو دنيوية متعلقة بالدين فهذه تجزم، وإن كانت أشياء يعني لا نعلم العواقب فيها فهنا تقيد بالمشيئة وبالخيرة. فهذا هو الجمع بين هذه الأحاديث. والسؤال الذي بعده أيضا: ما الجمع بين هذا الحديث اللهم اغفر لي إن شئت ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المريض الأعرابي الذي دخل عليه وقال له: طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. هذا المسألة تحتاج إلى انتباه. قال في الجواب، خلاصة الجواب قبل أن نقرأ كلام الشيخ صالح حفظه الله، خلاصة الجواب أن كلمة طهور إن شاء الله ليست من باب الدعاء، ليست من باب الدعاء، إنما هي من باب الإخبار. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا المرض سيكون مطهرا من الذنوب، وليس فيه الدعاء، لأنه لو كان فيه الدعاء لقال: اللهم طهره، لكنه قال له طهور، يعني هذا المرض من باب الإخبار، أن هذا خبر، فقد يقول طهور إن شاء الله، يعني هذا المرض طهور، هذا المرض يطهر. لكن لو دعا له ما يجوز أن يقول: اللهم طهره إن شئت، اللهم طهره إن شئت، لا، يقول: اللهم طهره لو دعا له بالدعاء. لكن من باب الإخبار قال طهور، هذا المرض يعتبر طهورا، وباب الإخبار غير باب الدعاء. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في التمهيد شرح كتاب التوحيد صفحة 516، قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن عاده وقد أصابته الحمى كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما طهور إن شاء الله، فماذا قال هذا الأعرابي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور؟ قال: بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم، إذا ما قبلت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تريد هذا أن يكون طهارة لك، إنما تريد أن تكون سبب في وفاتك، فنعم إذن. قال: كيف طهور وهي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور؟ هذا معناه أنه ليس عنده صبر على المرض. فقال: هذا ليس فيه دعاء، وإنما هو من جهة الخبر. قال: يكون طهورا إن شاء الله، فهو ليس بدعاء وإنما هو خبر. فافترق عن أصل المسألة، افترق عن أصل المسألة. وبعض أهل العلم قال إن هذا من باب التبرك، أن التبرك بذكر الله، يعني أنك تذكر الشيء المحقق وتقول فيه إن شاء الله من أجل البركة فقط، وإلا فهو شيء محقق. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وهو شيء مؤكد. وكذلك قول يوسف لإخوته قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وهم قد دخلوا مصر، لكن هذا قال العلماء من باب التبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإذا جاء الدعاء بلفظ الأمر فلا يجوز أن يقترن بالمشيئة، وهذا القول الثالث، أنه إذا جاء الدعاء بلفظ الأمر فلا يجوز أن يقترن بالمشيئة. إذا جاء بلفظ الأمر مثل: اللهم اغفر، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم تب علي، هذه كلها تسمى أوامر من حيث اللفظ، هو فعل أمر، لكن من حيث المعنى فهو يعني دعاء، لأنه من الأدنى إلى الأعلى. فالفعل الأمر إذا كان من الأدنى إلى الأعلى، إما أن يكون التماس يلتمس منه ذلك، وإذا كان إلى الله سبحانه فهو دعاء، يقال دعاء، إنما هو من باب الدعاء. فإذا جاء الدعاء بلفظ الأمر فلا يجوز أن يقرنه بالمشيئة. فإذا قال: اللهم اغفر لي، هذا اغفر فعل أمر، لكن المراد به هنا الدعاء، فلا يجوز يقول اغفر لي إن شئت إذا كان الدعاء بلفظ الأمر، ارحمني إن شئت. لكن لو جاء بلفظ الخبر فهنا يجوز أن يقترن يعني بالمشيئة، كقولهم يعني طهور إن شاء الله، كقولهم طهور إن شاء الله، ثبت الأجر إن شاء الله، هذا جائز أن يعلقه بالمشيئة. أما إذا قال: اللهم ثبت أجره، ما عاد يقول إن شاء الله، اللهم طهره، ما عاد يقول إن شاء الله، فليعزم المسألة، فإن الله سبحانه وتعالى لا مستكره له، الله لا مستكره له. وهذا الفرق بين النوعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.